بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا هذا اليوم في كتاب المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. في الدرس السابق بالأمس كنا قد عرضنا أن تحقيق الملك عبد العزيز رحمه الله لمفهوم الجماعة بقضائه على إرهاب الفتن، وأنه قاتل حتى لا تكون فتنة، وترك القتال حتى لا يكون قتال فتنة. ووقفنا على تشخيصه رحمه الله وبيانه الطريق الصحيح للخلاص من الفرقة. يقول رحمه الله: إن المسلمين بخير إذا اتفقوا وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليتقدم المسلمون إلى العمل بذلك، فيتفقون فيما بينهم على العمل بكتاب الله وسنة نبيه وبما جاء فيهما والدعوة إلى التوحيد الخالص، فإنني حين ذاك أتقدم إليهم فأسير وإياهم جنبا إلى جنب في كل عمل يعملونه وفي كل حركة يقومون بها. والله إنني لا أحب الملك وأبهته، ولا أبغي إلا مرضات الله، ولا أبغي إلا مرضات الله والدعوة إلى التوحيد. ليتعاهد المسلمون فيما بينهم على التمسك بذلك وليتفقوا، فإني أسير وقتئذ معهم، لا بصفة ملك أو زعيم أو أمير، بل بصفة خادم. أسير أنا وأسرتي وجيشي وبنو قومي، والله على ما أقول شهيد، وهو خير الشاهدين. ويقول أيضا: وما هو الطريق الذي اتفق عليه المسلمون وجاهدوا فيه وتأخرت عنهم؟ أنا أتأخر وأتقدم بقدر الحاجة، ولا أعمل عملا أخرب به بلادي. وفي هذا الرد البليغ الذي يصدقه الواقع على الذين يتهمونه رحمه الله ظلما، بأنه إنما قاتل لأنه طالب ملك دنيوي وترك القتال في سبيل الله خوفا على ملكه، والحقيقة أنه قاتل وجاهد في سبيل الله لئلا تكون فتنة بعدم الجماعة التي هي دولة التوحيد المملكة العربية السعودية، وترك مواصلة القتال لما رأى أن الفتنة تكمن في مواصلة القتال لإلزام جميع المسلمين بالدخول في الجماعة والسمع والطاعة وإقامة الخلافة وإمامتها العظمى، وأن ذلك يجر من الشر ما هو أعظم من تركه، بعد أن قام عبد العزيز بما يجب عليه قدرا وشرعا من إنقاذ مهد الإسلام ومشرق نوره مكة والمدينة، وبسط الأمن والاستقرار في ربوعهما وتأمين الحاج والزائر وإقامة وحدة المملكة على التوحيد نواة لوحدة المسلمين العظمى ومثالا لقدوتهم إنهم أرادوا ذلك، ورفعوا عنهم ركام الجهل بالقرآن والحكمة، واجتنبوا الظلم بعدل السنة النبوية، ففي إكراههم على الوحدة العظمى مفسدة راجحة، لأنها تكون حرب أهلية، ففي إكراههم على الوحدة العظمى مفسدة راجحة، حرب أهلية بين المسلمين مدمرة، وقتال فتنة يستطير شرها ويعم جميع المسلمين. فدرأ عبد العزيز رحمه الله أعظم الشرين باحتمال أدناهما، وانصرف لبناء وحدة مملكته وترسيخ دعائمها على تحقيق مفهوم الجماعة المستمسكة بالكتاب والسنة وإقامة التوحيد الخالص ونبذ الشرك بعبادة الله تعالى، وإن خالفها من خالفها من الفرق الإسلامية المفارقة وناوأها فإن ذلك لا يضيرها ولا يضرها بمشيئة الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أما إذا اعتدى معتد وبغى باغ يريد تمزيق وحدة المملكة وتفريق جماعتها فلن يسمح له بحول الله وقوته، كما قال عبد العزيز: في بلاد العرب والإسلام أناس يساعدون الأجنبي على الإضرار بجزيرة العرب والإسلام وضربها في الصميم وإلحاق الأذى بنا، ولكن لن يتم لهم ذلك إن شاء الله، وفينا عرق ينبض. المصدر السابق. يروي رئيس أنصار السنة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله يروي عن الملك فيقول: سمعته يوما وقد دخل عليه البطل خالد بن لؤي رحمة الله عليه عقب إطفاء فتنة الدويش. خالد بن لؤي من الأشراف لكنه انضم إلى دولة التوحيد، وقد دخل عليه البطل خالد بن لؤي فجعله الإمام عبد العزيز من قادة يعني الإخوان، عقب إطفاء فتنة الدويش يقول له، يقول الملك لخالد: اسمع يا خالد، اسمعوا يا الإخوان، أنا عندي أمران لا أتهاون في شيء منهما ولا أتوانى في القضاء على من يحاول النيل منهما ولو بشعرة. الأول: كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول: إني والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة، لا أظن به، يعني لا أبخل به. والثاني: هذا الملك الذي جمع الله به شمل العرب بعد الفرقة، وأعزهم بعد الذلة، وكثرهم بعد القلة، فإني كذلك لا أدخر قطرة من دمي في سبيل الذود عن حوضه، وقد عودني الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله أن ينصرني على كل من أراد هذا الملك أو دبر له كيدا، لأني جعلت سنتي ومبدئي ألا أبدأ أحدا بالعدوان، بل أصبر عليه وأطيل الصبر على من بدأني بالعداء، وأدفع بالحسنى ما وجدت لها مكانا، وأتمادى في الصبر حتى يرميني البعيد والقريب بالجبن والضعف، وحتى إذا لم يبق للصبر مكان ضربت ضربتي فكانت القاضية. وكانت الآية على ما عودني الله من فضله، والحمد لله رب العالمين. هذا مؤلف لمحمد حامد الفقي، اسمه أثر الدعوة الوهابية. وعلى كل حال يعني تجاوز في هذا، قصده إن قيام المملكة من أثر دعوة التوحيد. وصدق عبد العزيز، وصدق ورثته من بعده، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقهم الله تعالى وله الحمد والمنة. أوفوا بعهدكم. وهكذا قضى عبد العزيز رحمه الله على الفتن، وطهر بلاده منها، وجنب بلاده عنها، قاتل الجموع ولم يخف ولم يضعف ولم يهن، وضحى بكل ما يملك حتى لا تكون فتنة، وترك القتال لئلا يكون قتال فتنة. وكان نتيجة ذلك المملكة العربية السعودية، نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. لاحظوا، أقول نواة الوحدة الإسلامية الكبرى، ومعقل جماعة المسلمين، ومرجعيتهم الدينية علما وعملا. وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله بالتوحيد من مناطق متباعدة، وقبائل متفرقة، وشعوب مختلفة، وأجناس متعددة، حتى أصبحت النموذج الفريد من تركيبة العالم الإسلامي، والنواة الوحيد للوحدة الإسلامية الكبرى، والمعقل الأمين لجماعتهم الناجية، كيف لا، وقد ضمت مهبط وحي الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ومنطلق دعوته صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله الذي هو حقه على عبيده، ضمت مكة المكرمة والمسجد الحرام قبلة المسلمين، ومناط حجهم الركن الخامس من أركان الإسلام، وضمت المدينة المنورة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجده وحرمه الشريف، ومثوى جثمانه الطاهر صلى الله عليه وسلم. ولقد أصبحت المملكة العربية السعودية تحتل المكانة الدينية في العالم الإسلامي، مكان القلب من الجسد، سواء في البناء وتوحيد الكيان، أو في التربية والتعليم، أو في الحكم والإدارة، أو في التنفيذ والتطبيق، منذ نشأة بنائها إلى استكماله وتطويره من لدن المؤسس الملك عبد العزيز، ثم أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وسلمان. فهو أبو الملوك رحم الله من مضى منهم، وسدد من هو على الحياة على العمل الصالح. نعم، قلت كانت الكتابة في عهد الملك فهد رحمه الله، ثم مضى وتولى الملك عبد الله رحمه الله، ثم مضى وتولى الملك سلمان، سدد الله خطاه، الله المستعان. ولقد حب الله المملكة العربية السعودية موقعا متميزا جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا، فهي تقع في القلب العالمي، تقع على البحر الأحمر غربا وعلى الخليج العربي شرقا، اللذين يربطان بين البحر الأبيض المتوسط والبحر العربي المتصل بالمحيط الهندي والهادي الباسفيك، فأصبح موقعها وسطا وملتقى لجميع الطرق العالمية، ومساحتها أكبر من أوروبا الغربية بالإضافة إلى بريطانيا بمقدار الضعف تقريبا، وشملت وحدتها ما يزيد على 4 أخماس شبه الجزيرة العربية، كما حباها الله بالموارد الاقتصادية الضخمة من أرضها، وأهمها البترول ذو الأثر الفاعل في الاقتصاد العالمي، والمعادن الأخرى والزراعة والمواشي والأسماك وغيرها مما أغناها الله به عن غيره سبحانه وتعالى. ولذا نرى أن اليوم الوطني للمملكة هو يوم توحيد وطن التوحيد بالتوحيد، وبالتالي هو يوم الجماعة، فلئن سمي عام 40 من الهجرة النبوية عام الجماعة، عام 40 اجتمعوا على معاوية فسمي عام الجماعة، فأقول أنا يعني لئن سمي ذاك عام الجماعة فاليوم الوطني لتوحيد المملكة يسمى أيضا عام الجماعة، فلئن سمي عام 40 من الهجرة النبوية عام الجماعة لاجتماع الأمة الإسلامية على معاوية رضي الله عنه، فإنه يحق لنا أن نسمي اليوم الوطني للمملكة يوم الجماعة، ولله الحمد والمنة. من الخطوات أيضا أو من عناصر البحث على الأصح، العنصر السادس بعنوان مجلس التعاون لدول الخليج العربي توجه إيجابي نحو تحقيق الجماعة. لاحظوا العبارات، ما قلت هو تحقيق الجماعة، قلت توجه إيجابي نحو تحقيق الجماعة. كانت بداية التفكير في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج الست هو من خلال ورقة عمل طرحت في اجتماعات جانبية للدول الست أيام مؤتمر القمة الإسلامية. يعني الفكرة جاءت من مؤتمر القمة الإسلامية التي عقدت في الطائف في آخر يعني يناير، كان الوثيقة التي حصلت عليها بالتوقيت الفرنجي عام 1981، وتمت بعض المشاورات حولها في تنفيذ إقامة مجلس التعاون، ثم في 4 فبراير من عام 1981 عقد في الرياض عاصمة التوحيد مؤتمر ضم وزراء خارجية دول الخليج العربية الست أسفر عن الاتفاق على إنشاء المجلس، وتم في 3 مايو من 1981 ميلادي الإعلان التاريخي عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤتمر الأول لقادة الدول الست المشكلة للمجلس. ومن هنا نستطيع القول إن تأسيسه تم بإيحاء هاجس توحيدي وحس إسلامي يؤمن بالجماعة وأثرها في إثبات الهوية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. ولا شك أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد دوله وشعوبه له أهمية كبيرة من حيث ظهوره أمام تحديات عولمة الإرهاب والفتنة صفا واحدا متماسكا قويا في مواجهة الأخطار المحدقة والتهديدات الطامعة التي تصدر من هنا وهناك، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. ويمكن أن نلتمس بعض أبعاد هذه الأهمية من البيان الختامي للدورة الأولى لمجلس التعاون الذي عقدت في الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء فيه إن ظهور مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الوجود يعني الاستجابة للواقع التاريخي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرت وتمر به منطقة الخليج العربي، وهو أشد إلحاحا في الوقت الحالي. ثم يستطرد البيان في تصوير موجباته فيقول: إن التحديات التي تواجه هذه المنطقة تتعاظم بتعاظم حاجة العالم الصناعي للنفط، وأصبح الاندماج الخليجي هو العامل الحاسم نحو توجه جديد والعامل الرحب لصياغة سياسة اقتصادية واجتماعية تبعد المنطقة عن التنافس الدولي وعن جعلها محط مساومة في كواليس السياسة الدولية. وبهذا تستطيع أن تدفع الشهوات الدولية بحيث تصبح لا تجد لها موضع قدم في منطقة مندمجة ومتعاونة، لها صوت واحد ورأي واحد وقوتها واحدة. وبدون هذا التجمع والاندماج تستطيع تلك الأطماع أن تجد لها ألف محط قدم في منطقة غنية بنفطها ومشكلة كيانات صغيرة يسهل إنزالها أو يسهل يعني احتواؤها. وقيام المجلس لهذا الهدف، قلت وقيام المجلس لهذا الهدف خطوة أولى نحو الاتحاد الكامل، وفي نظري يعد توجها إيجابيا نحو تحقيق الجماعة إن ارتكز بقدر الإمكان والاستطاعة على أساس قيام الجماعة، وهو التعاون على البر والتقوى في ضوء الإسلام الخالص من الشوائب والبدع، لأنه الدين الحق الذي يقدم القناعة على الالتزام به والواقعية قبل الخيالية، وهو الواقي من الخطر المشترك والعاصم منه بإذن الله أمام تحديات عولمة الإرهاب والفتنة. ولهذا سموه ابتداء مجلس التعاون ليتجرد في خطوه نحو تحقيق المراد الشرعي بالجماعة، وعلى أساس هذا التدرج يسير المجلس نحو الخطوة الأخيرة إن شاء الله تعالى، ويتم له المقصود من استكمال القوة المحكمة بارتباط العلم النافع بالعمل الصالح، وبذلك تتحقق مصلحته المشتركة وتندفع عنه المضرة المشتركة. وخير مثال لهذه الثمرة، ثمرة المجلس، نصرة الكويت من الظلم والاعتداء، وغير ذلك من الثمرات الطيبة، ومن جميل ما يحصل في قمته تواضع القادة وتنازل كل واحد منهم في سبيل تحقيق مصلحة المجلس وعدم المساس بسيادة أحد منهم في دولته. فمتى انعقد المجلس في دولة من دوله كانت رئاسته لصاحب الدولة فيها. وهذا معنى إسلامي شريف، حيث ورد فيه أن الرجل لا يؤمن الرجل في سلطانه وفي بيته، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، ولو كان الضيف أفضل من المضيف علما ومكانه، وهو صلاح في القادة تصطلح عليه الرعية إن شاء الله تعالى. ونرجو لهذا المجلس أن يستتم جمعه على الحق يوما بعد يوم، وخطوة بعد خطوة، حتى يكتمل اتحاده على منهج السنة النبوية الراشدة والجماعة الناجية المنصورة، كما نص نظام مجلسه الأساسي على أن اكتمال وحدة دوله هو هدفه النهائي على الخير إن شاء الله تعالى. وتدرك دول مجلس التعاون أن أمامها مصالح مشتركة لا غنى لدولة بمفردها عنها، ولا تستطيع تحصيلها بمفردها، وأمامها تحديات وأخطار مشتركة لا طاقة لدولة منفردة بدفعها ولا احتوائها بلا ضرر بالغ. ولا تتحقق تلك المصالح أو بعضها، وتندفع تلك المفاسد أو جلها، إلا من خلال تعاون دول التام وتحمل ذكر ونجمل ذكر تلك المصالح المحتاج إليها ضرورة فيما يأتي بأمرين. الأمر الأول الحاجة المشتركة إلى الإسلام، جميع دول المجلس إسلامية وتحتاج إلى الإسلام، حاجتها إلى جلب السعادة ودفع الشقاء، وأرضها أرض الإسلام، كانت منطقة الخليج في جانبها الغربي من الخليج قد سعدت بالحكم الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد شقائها بالجاهلية وعبوديتها للفرس والمجوس والوثنيين. أما الجانب الشرقي من الخليج فقد سعد بدخوله في ظل الحكم الإسلامي الرحيم في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد ذلك سعدت المنطقة بشقيها الغربي والشرقي بوارف خير الخلافتين الأموية والعباسية. أما المملكة العربية السعودية فهي على الخصوص تضم مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفيهما الحرمان الشريفان، مهد الإسلام ومأرز الإيمان ومهوى أفئدة المسلمين ومهبط وحي رب العالمين ومنطلق دعوة سيد المرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن المملكة منطلق السعادة والنور والإسلام والسنة، ولن يصلح أهل هذه المنطقة إلا الإسلام، كما قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. واجتماعها على الإسلام تحقيق لقوة المجلس وهيبته وعزته، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما تطلبوا العز بغيره أذلكم الله. حيث لا إسلام إلا على الاكتمال بجماعته، حيث لا إسلام إلا على الكمال، حيث لا إسلام على الكمال إلا بجماعة. وما لم يهتم المجلس بتحقيق الإسلام وتطبيقه في مجتمعه حكما واعتقادا وعلما وعملا فهو في خسر ولا يحصل على ربح، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونسأل الله أن يوفقهم لتحقيق المراد الشرعي من الجماعة على الكمال المطلوب الواجب لإثبات الهوية الخليجية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. ثانيا، الحاجة إلى الأمن المشترك. الخليج محط أطماع دول الاستعمار الكبرى المعادية للإسلام، ومن ورائها اليهود والصهيونية، وذلك لموقعه طريقا مائيا تجاريا رئيسا بين الشرق والغرب، ومركزا عالميا للملاحة، ولذا كان أقدم موطن للحضارات البشرية، وكان يعد من أغنى المناطق الإسلامية وأنشطها. وبترول الخليج أيضا في العصر الحاضر يعد شريان حياة الحضارة المعاصرة، مما جعل الخليج موقع أثمن كنز في العالم توجهت إليه أطماع الدول الأجنبية والغربية، وكانت هذه الدول الطامعة تتبع شتى الوسائل للسيطرة عليه، ومنها استعمال القوة لتحطيم أي قوة بحرية وطنية تحاول الخروج عن طوق الحصار الأجنبي، كما فعلت بريطانيا تجاه قوة القواسم في رأس الخيمة البحرية العربية النامية الممتدة على الساحل الشمالي من عمان، الذي أطلق عليه الإنجليز ساحل القراصنة، ذلك لأن تلك القوة اصطبغت بصبغة الجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد في نظر الإنجليز قرصنة، مثل ما يصف اليهود والصهاينة يصفون اليوم يصفون الكفاح الفلسطيني بأنه إرهاب، ويصفون الفلسطينيين الذين يقاتلون لتحرير وطنهم بأنهم إرهابيون. وبعد أحداث 11 سبتمبر على أمريكا، ظهر في أمريكا الصديقة من يصف الإسلام والمسلمين بالإرهاب، ولا شك أن ذلك بضغط من اليهود والصهاينة، وهم الذين زرعوا الإرهاب بغير حق وصدروه إلى العالم الإسلامي ومنذ طمع اليهود بضعف أخذ المسلمين بدينهم طمعوا باحتلال فلسطين وغيرها، فاجتهدوا بوضع الخطط السرية من خلال جمعياتهم السرية وأدواتهم في بريطانيا وأمريكا لفل الجامعة الإسلامية وتمزيق ولاء المسلمين لخلافتهم وإبطال مفعول الجهاد في سبيل الله تعالى. يقول ليمان ساندرز في كتابه 5 سنوات في تركيا: إن الجهاد الذي أعلنته تركيا كان أمرا بعيدا عن الواقع، ذلك أن اليهود كانوا قد توصلوا إلى إغواء تركيا أن تنضم في جهادها إلى ألمانيا القومية وتنضوي بجهادها تحت راية ألمانيا القومية العمية الجاهلية، ويتحول جهادها إلى مصلحة ألمانيا فوق الجميع فحسب، وإفراغ الجهاد من هدفه أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمته سبحانه. وفي نفس الوقت توصلوا إلى إغواء الثورة العربية بالسير مع لورنس العرب في تخطيطه اليهودي إلى أن يضموا ثورتهم التحررية إلى إنجلترا في حربها ضد ألمانيا كي يفرغوا انتفاضة العرب وجهودهم في مصلحتهم الصهيونية فحسب. وهذا الأمر كان قد أدركه عبد العزيز رحمه الله، فاستطاع بتوفيق الله أن يجنب جهوده من تفريغها عن هدفه أن تكون في سبيل الله تعالى لتأسيس المملكة مستقلة على الإسلام، وهو الأمر الذي يدركه قادة مجلس التعاون لدول الخليج الست حين عارضوا مفهوم الغرب لأمن الخليج، وهو أن الغرب يرى أن أمن الخليج لا يتم إلا بحماية منهم، وأن الخليج بعد استقلال دوله يعيش ما يسمونه بفراغ القوة، وأن على الغرب أن يقوم ببعض الترتيبات التي تسد هذا الفراغ ولو بالتدخل الغربي وجر المنطقة إلى جمرة أو حموة الصراع وجر المنطقة إلى حموة الصراع بين المتنافسين عليها، لأن أمنه بزعمهم معرض للخطر الجسيم، وأنه يعيش فراغ القوة المزعوم. والحقيقة هي أن الغرب خشي على أطماعه في المصالح الحيوية في المنطقة، وأراد أن يقوم بالترتيبات التي تضمن له انسياب النفط إليه بلا منازع حتى من أهله، غير أن قادة مجلس التعاون ولله الحمد فطنوا لما يدور في الدوائر الأجنبية من هذه الأطماع، فأعلنوا أن حماية أمن الخليج هو مسؤولية أبنائه، وطالبوا بإبعاد المنطقة عن الصراع الدولي والتدخلات الأجنبية ضد أمن واستقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق أقاموا مجلس التعاون المبارك لدول الخليج الست. قلت الخلاصة أجملها فيما يلي: أولا، أن إثبات هوية الجماعة الإسلامية أمام عولمة الإهراب والفتنة إنما يكون بتحقيق المراد الشرعي بالجماعة. ثانيا، أن الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة يزيل هوية الجماعة الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتن. ثالثا، أن المراد الشرعي بالجماعة في كل وقت وزمان هم طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تم اجتماع أهل الحل والعقد منهم على تأمير إمام موافق للكتاب والسنة، وعقدوا له البيعة على ذلك بعد فراغ ذممهم من أي بيعة سابقة، فعقدهم صحيح، وليس لغيرهم أن يحل ذلك العقد ولو لم يجتمع عليه الجميع، لأنه إذا بويع لخليفتين فالحكم أن يقتل الآخر منهما، ولأن العامة ليس لرأيهم في هذا المسألة العظيمة اعتبار. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. رابعا، أن عدم وجود الإمام العام في هذا الزمان بسبب تفرق المسلمين إلى 73 فرقة لا ينفي وجود الجماعة الفرقة الناجية المنصورة ذات الولاية الشرعية، فهي جماعة المسلمين وإمامها إمامهم، يجب لزومها ويحرم الخروج عليها، ولا عبرة بالمفارق لها، وإنما يجب أن يرجع إليها. خامسا، أنه لا يصح تحقيق وجود الإمام العام عن طريق توظيف عمل جمعيات الدعوة إلى الله تعالى لتأييده، واعتقاد أن الله تعالى ألقى على عاتقه واجبات من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله، لأنه إمام قد يكون موجودا في الذهن فقط أمنية بينما هو معدوم العين. والله لا يلقي على عاتق هذا المعدوم واجبا، فكيف يعتقد ذلك ويعمل له؟ إن هذا هو ما تعمله الرافضة وتعتقده في الإمام المعصوم تماما، وذلك عقيدة فاسدة وعمل باطل. سادسا، إنما يصح تحقيق تلك الأمنية وجود الإمام العام بعينه عن طريق العمل الصالح المبني على العقيدة الصحيحة المطابقة للواقع، وهو الاجتماع، العمل الاجتماع على تأييد إمام موجود بعينه انعقدت له ولاية إسلامية بعقد بيعة شرعية من أهل الحل والعقد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتم له الأمر على ذلك على ما تقدم بيانه. فهذا الإمام وإن لم يكن عاما فله أحكام الإمام العام، فله أحكام الإمام العام في ولايته، ويكون عاما لو اجتمع المسلمون كلهم على تأييده وإعانته على الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من رفع راية التوحيد وإقامة شرع الله وتطبيق حدوده وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيله وخدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام والمسلمين وعمارة مساجد الله وخدمتها. سابعا، أن الاعتزال في حديث حذيفة رضي الله عنه لم يأتي زمانه بعد، ولا يعلم متى يأتي زمانه، ولا يعلم متى يأتي زمانه إلا الله تعالى، وزماننا هذا لا ينطبق عليه حكم الاعتزال كما يروجه أمثال هؤلاء الجهال، لأن للمسلمين اليوم ولله الحمد جماعة وإمام بالمفهوم المراد شرعا هي المملكة العربية السعودية، وأصلها أنه اجتمع طائفة من المسلمين من أهل الحل والعقد على بيعة الإمام عبد العزيز آل سعود رحمه الله على الكتاب والسنة، واستقام الأمر لها برفع راية التوحيد وأن لا يعبد تحت تلك الراية وداخل سلطانها إلا الله وحده لا شريك له، وبالحكم بشريعة الله، وأن لا تستحل فيها محارم الله، ولا تزال إن شاء الله قائمة على هذا بالحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. ولله الحمد والمنة، فلا يجوز لمسلم أن يدعو أحدا من رعاياها إلى اعتزالها أو الخروج عليها بشبهة أننا في زمان ليس فيه للمسلمين جماعة ولا إمام أو بغيرها من الشبه. ثامنا، أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي توجه إيجابي نحو تحقيق الجماعة وإثبات هوية مجلس التعاون أمام عولمة الإرهاب والفتنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والله الموفق. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان فيه استفهام أو سؤال، نعم، فليتفضل صاحبه. نعم، بالنسبة للعمرة، رحلة العمرة 15 يوم، وامرأة خائفة من الحيض أو حائض، ومدة حيضها 7 أيام، إذن تحرم، عندكم 15 يوم، أي تحرم وهي حائض من ميقات أهل المدينة، ها، وتبقى على إحرامها، لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت، وإذا اغتسلت هي محرمة، تذهب إلى الحرم رأسا لا يأتيها زوجها، وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر، تمت عمرتها. لا، كيف تقصر وهي حائض؟ ولا تطوف وهي حائض، أين